بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية: وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات لازم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. نعم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سبق في كلام المؤلف رحمه الله ذكر ضابط للتشبيه اعتمد عليه المعطلة أو بعضهم في نفي صفات الله سبحانه وتعالى. هذا الباب لابد أن نفهمه بتسلسله. الآن عندنا حكم وعندنا دليل على الحكم، عندنا حكم وعندنا دليل على الحكم. أما الحكم فهو نفي الصفات، يلزم على المؤمن أن ينفي صفات الله سبحانه وتعالى، هذا حكم وجوب نفي الصفات. لما؟ ما الدليل؟ ما الحجة؟ الحجة أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه، والتشبيه ممنوع ومحرم. هنا بحث، وهو: ما ضابط التشبيه؟ كيف نعرف التشبيه فنحكم بأنه ثابت هنا أو منفي هناك؟ ما الضابط لهذا؟ ذكر المؤلف رحمه الله أولا ضابطا للمعتزلة، وهو أن التشبيه هو المشاركة في أخص الأوصاف. ما التشبيه عندهم؟ المشاركة في أخص الأوصاف، وهذا ما سبق الكلام عنه. نأتي الآن إلى ضابط آخر قال به بعض المعطلة. الضابط هو التجسيم، يجب نفي الصفات لأن إثباتها تشبيه. ولماذا هو تشبيه؟ لأنه يقتضي، لأن التشبيه هو التجسيم، لأن التشبيه هو التجسيم. فإذا ثبت أن إثبات الصفات تجسيم فقد حصل التشبيه، فوجب نفي صفات الله سبحانه وتعالى. إذن هذا ضابط ثان بعد الضابط السابق. مسألة التجسيم من أكثر المسائل التي حصل فيها النزاع بين أهل السنة والجماعة وأهل البدع، الخوض فيها كثير والبحث فيها كثير، وكلام أهل البدع في أنفسهم كثير واختلافهم فيها كثير. ولذلك يحتاج المقام إلى شيء من البسط. فإن أهل السنة والجماعة قد نالهم شيء كثير من الظلم والبهتان، حيث رموا عن بكرة أبيهم بأنهم قائلون بالتجسيم وأنهم مجسمة، وهذا شيء يشترك فيه جميع المعطلة، إنهم يرمون أهل السنة والجماعة عن قوس واحدة بهذه الدعوة الباطلة وهذا الظلم وهذا الافتراء. وأي عيب على أهل السنة أن يقولوا بما قالت به النصوص أن يثبتوا لله ما أثبت لنفسه وهو أعلم بنفسه، وأن يثبتوا له ما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق به. أي لوم عليهم في هذا؟ وما هو السبيل الذي وجدوه عليهم حتى يقع فيهم هذه الوقيعة ويفتروا عليهم هذا الافتراء؟ مسألة التسليم كما ذكرت مسألة كبرى تحتاج إلى شيء من التوضيح، فانتبه. الحجة عند المعطلة في هذا الباب فيها كلام طويل وعميق، لكنني سألخص لك المقصود منه بما يناسب المقام. المعطلة ينفون صفات الله سبحانه وتعالى بحجة التجسيم، لأن التجسيم تشبيه والتشبيه كفر، فوجب نفي التجسيم عن الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي قالوه يتكون من مقدمتين ونتيجة. كلامهم في هذا الباب الذي أدلوا به في هذا المقام يتكون من مقدمتين ونتيجة. أما المقدمة الأولى فهي أن إثبات الصفات يقتضي التجسيم، إثبات الصفات يقتضي التجسيم، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية الأجسام متماثلة، الأجسام متماثلة. النتيجة أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه، أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه والتمثيل، لأن الصفات إن قامت به سبحانه كان جسما، والأجسام كما علمنا متماثلة، فكان مثلها، فاقتضى إذن إثبات الصفات التمثيل، أن يكون الله كغيره من الأجسام المخلوقة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ومن شبه الله ومثله بخلقه فقد كفر. إذن وصلنا إلى المقصود، وهو وجوب نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. وأنا حينما أقول الصفات أتكلم في الصفات في الجملة، وإلا فإنهم قد يخرجون من هذه الجملة وهي الصفات أشياء ويدعون أنها لا ينسحب عليها هذا الدليل، لكنني أتكلم الآن بصورة إجمالية. إذن عندنا مقدمتان، وعندنا ماذا؟ وعندنا نتيجة. المقدمة الأولى إثبات الصفات يقتضي التجسيم، لماذا؟ ما الدليل على هذه المقدمة؟ قالوا إن الصفات لا تقوم إلا بالأجسام. لماذا إثبات الصفات يقتضي التجسيم؟ الجواب لأن الصفات لا تقوم إلا بالأجسام. إذن ثبت أن إثبات الصفات يقتضي التجسيم، ثم عطفوا على هذا قالوا إذا كان ذلك كذلك فالأجسام متماثلة، إذا ثبت أن هذا جسم فإنه ينبغي أن يكون مثل الجسم الثاني والثاني مثل الثالث، لما؟ لأن الأجسام متماثلة. إذن لو ثبت لله سبحانه وتعالى، لو ثبتت لله سبحانه وتعالى الصفات لكان جسما، وإذا كان جسما سيكون مماثلا لبقية الأجسام، وهذا هو التمثيل والتشبيه. فهمنا؟ طيب، الجواب عن هذا ببيان بطلان كلا المقدمتين، المقدمتان باطلتان فالنتيجة باطلة. والرد سيكون في ثلاثة مقامات، الرد سيكون في ثلاثة مقامات. أولا ما هو الجسم؟ وثانيا هل الصفات لا تقوم إلا بالأجسام؟ وثالثا هل الأجسام متماثلة؟ إذن عندنا مقامات ثلاثة نحتاج إلى الكلام فيها واحدة واحدة. أما المقام الأول وهو الذي ينبني عليه فهم الموضوع برمته، وهو ما هو الجسم؟ أنتم تقولون إن إثبات الصفات يقتضي التجسيم لأن الصفات لا تقوم إلا في الأجسام، يعني لا تقوم صفة إلا في جسم، ولا تقوم الصفات إلا في جسم. ما هو هذا الجسم؟ اختلف المتكلمون في هذا المقام اختلافا طويلا جدا، ورد بعضهم على بعض ردودا طويلة، وما اتفقوا في هذا على كلمة واحدة. لو طلعت كتبهم المصنفة في الاعتقاد لوجدت أن الأقوال في هذا المقام كثيرة. تارة يقولون إن الجسم هو الذي يشار إليه، وتارة يقولون إن الجسم هو الذي تقوم به الصفات، وتارة يقولون إن الجسم هو المركب من المادة والصورة، وتارة يقولون إن الجسم هو المركب من الجواهر المنفردة، إلى أشياء أخرى كثيرة. إذن مصطلح الجسم عندهم ليس بالأمر الواضح، وبينهم فيه اختلاف كثير. والسؤال: هل الحقائق العلمية ترد إلى الاصطلاحات الخاصة؟ وهل هذا منهج صحيح؟ يعني أن نصطلح نحن هنا في هذه الحلقة على اصطلاح معين، ثم بعد ذلك نحاكم النصوص وكلام الناس إلى هذا الذي اصطلحنا إليه، فنقبل ونرد بناء على هذا المصطلح الذي أحدثناه. هل هذا مقبول؟ هل هذا منهج صحيح؟ ليس هذا منهجا صحيحا. والمؤلف رحمه الله نبه على هذه القاعدة إن كنتم تذكرون: الحقائق العلمية العقلية لا تؤثر فيها الاصطلاحات الحادثة. بمعنى هذا الذي قلتموه في تعريف الجسم، أهو شيء دل عليه القرآن، أو هو شيء دلت عليه السنة، أو هو شيء قام عليه الإجماع أو أجمع عليه المسلمون، أو هو شيء توارد عليه أهل اللغة وتعارفوه فيما بينهم؟ الجواب أنه ليس شيء من ذلك البتة. القضية وما فيها أنهم اصطلحوا على شيء، ثم بعد ذلك حاكموا النصوص وكلام السلف كله إلى هذا الاصطلاح الذي اصطلحوه، وهذا كاف في نقض هذه القاعدة من أصلها. لو رجعنا إلى اللغة لوجدنا أن الذي دلت عليه وهو الذي جاء في القرآن أن الجسم هو البدن أو الجسد المعروف الكثيف الذي يشتمل على لحم ودم وعظم إلى آخره، هذا هو المعروف في اللغة، وهذا الذي دل عليه القرآن. قال جل وعلا: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، أليس كذلك؟ إذن هذا هو المعروف في اللغة. فهل تريدون إن الصفات لا تقوم إلا بهذا الجسم؟ أولا هذا ليس من تعريفاتهم للجسم، لكننا نقول هذا الذي تكلمتم عنه وقلتم إن هذا هو الذي تقوم به الصفات، ونحن نقطع بأن الصفات تقوم بهذه الأجسام وتقوم بغيرها. فهذه السارية وهذا الكأس ليس جسما على الاصطلاح اللغوي والذي جاء في القرآن، ومع ذلك فإنه ماذا؟ يتصف بالصفات. أليس هذا الكأس له لون واللون صفة له؟ أليست هذه السارية قائمة وقوية متصفة بلون وملساء إلى آخره؟ إذن الصفات على هذا لا تقتصر على ماذا؟ على الجسم الذي دلت اللغة ودل الشرع عليه. إذن كلامكم ليس ثابتا من أصله. ثم نقول ثانيا، حينما تقولون عن الله سبحانه وتعالى إنه ليس جسما، فإننا نقول هذا اصطلاح اصطلحتموه ولفظ أحدثتموه على معنى تريدون، والذي يجب أن لا يقال في حق الله سبحانه وتعالى لا في جانب الإثبات ولا في جانب النفي إلا بتوقيف. لا نثبت لله إلا ما أثبت لنفسه، ولا ننفي عنه إلا ما نفى عن نفسه. ولذا حينما تقررون نفي الجسم عن الله عز وجل، تقولون إن الله عز وجل ليس جسما، فإن أهل السنة والجماعة وأهل الحق يتوقفون في هذا النفي ولا يطلقون ما تطلقون، لا إثباتا ولا نفيا، وهذا هو المسلك الحق عملا بقول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا يجوز لنا أن نقول على الله عز وجل بغير علم، ثم بعد ذلك نستفصل عن الشيء الذي أراده. إذن أهل السنة والجماعة لا يستعملون هذا اللفظ البتة، لا في مقام الإثبات ولا في مقام النفي. لا يقولون إن الله جسم، ولا يقولون إن الله ليس بجسم. ومن استعمل هذا اللفظ فإننا نستفصل عن مراده، لأن كلمة الجسم أضحت كلمة فيها من الاشتراك والاشتباه ما لا يخفى. قد ينفى شيء حق وقد يثبت شيء باطل، وبالتالي لما كان هذا اللفظ فيه من هذا الاشتباه والاشتراك ما فيه، فإن أهل السنة والجماعة أولا ما استعملوه، وثانيا استفصلوا عن مراد من استعمله من المخالفين. أنتم يا معشر المعطلة عن بكرة أبيكم تقولون إن الله عز وجل ليس جسما، فنقول: ما هذا الذي أردتم نفيه عن الله عز وجل؟ ما هو الجسم الذي تقولون إن الله عز وجل لا يوصف به ولا يطلق هذا الأمر عليه؟ فإن قالوا ما هو حق قبلنا المعنى مع التوقف في إطلاق اللفظ نفيا أو إثباتا، وإن قالوا ما هو باطل فإننا نرد هذا الباطل. إن أردتم بالجسم ما دلت عليه اللغة فحاشا وكلا أن يكون الله عز وجل جسما بهذا المعنى، لأن هذا يقتضي مماثلته للمخلوقين، والله ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال. لا يجوز أن يثبت لله سبحانه وتعالى هذا المعنى، فنفيكم إذن بهذا المعنى حق. وإن أردتم أن الجسم هو ما يشار إليه، وبالتالي فالله ليس جسما في زعمكم بهذا المعنى، فإننا نقول إن هذا الذي نفيتم باطل، لا يجوز لنا أن نوافقكم عليه. فإن أعلم الخلق بالله قد أشار إلى ربه سبحانه وتعالى في أعظم موقف كان فيه المؤمنون في حجة الوداع وفي خطبة عرفة في ذلك المقام العظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه مشيرا إلى ربه، لأن ربه في العلو المطلق سبحانه وتعالى، فقال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، ينكتها عليهم. وبالتالي صار هذا الذي نفيتموه كلاما باطلا. إن قلتم إن الجسم الذي ننفيه عن الله سبحانه وتعالى هو المركب من هذه الجواهر الفردة أو المنفردة كما تقولون، أو من الهيولة والصورة أو ما شكل ذلك مما تذكرون، فإننا نقول هذا إن سلمنا بأن الأجسام المخلوقة تتكون منه، فالله عز وجل شأنه أعظم من ذلك. الله عز وجل ليس كهذه الأجسام، ولا يجوز أن يثبت له هذا المعنى لاقتضائه التشبيه. إن قلتم إن الجسم هو الذي يقوم بنفسه أو يكون موصوفا بالصفات، فإننا نقول إن الله عز وجل قائم بنفسه مقيم لغيره، والله عز وجل قد قامت به الصفات وعليه، فهذا النفي باطل. إذن الأمر لا يجوز أن يطلق فيه قبول أو رد إلا بالاستفصال والاستفسار، ثم بعد ذلك يوزن ما يذكر بميزان الشرع ثم يحكم بعد ذلك عليه. إذن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في مسألة التسليم، وبه يظهر لك أن أهل السنة والجماعة براء، أعظم البراءة مما يصمهم به المخالفون الذين يدأبون ليل نهار في وصفهم بأنهم مجسمة وقائلون بالتسليم، ويقولون إن الله عز وجل جسم كالأجسام، وربما نسبوا هذا إلى أئمة المسلمين كابن خزيمة أو الدارمي أو ابن تيمية أو ابن القيم أو محمد بن عبد الوهاب أو غيرهم من أهل العلم، وهذا على كل حال ظلم، والله عز وجل قد حرم الظلم بين عباده كما جعله على نفسه سبحانه محرما، وهؤلاء جميعا سيختصمون عند الله عز وجل، والظالمون سيعلمون أي منقلب ينقلبون. إذن هذا والله محض الافتراء، حاشا وكلا أن يكون أحد من أئمة أهل السنة قائلا بأن الله عز وجل جسم، سواء قال إنه جسم كالأجسام أو إنه ليس جسما كالأجسام، هذا كله لا يقول به أهل السنة والجماعة البتة، وعليه فهذا الذي يذكرون ما هو إلا محض باطل، هذا الذي يقولون ما هو إلا محض باطل، ولا يجوز أن يضاف إلى أهل السنة والجماعة. طيب، المقام الذي يلي هذا هو: هل كل ما قامت به الصفات، هل كل ما قامت به الصفات، هل كل ما قامت به الصفات يكون جسما؟ لأنهم يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم. هذه المقدمة غير مسلمة على أي اصطلاح اصطلحوا عليه في تعريف الجسم، فإن الناس والعرب تقول اشتد البرد، أو يقولون هذا برد شديد، ويقولون جاء الليل، ويقولون صبح جميل، في كلمات كثيرة يصفون بها ما لا يعتبر اصطلاحا جسما، فانخرم قولهم إن الأجسام هي التي تقوم بها الصفات، أو إن الصفات لا تقوم إلا بالأجسام. هذا ليس بمسلم، وثبت أن الصفات تقوم بغير الأجسام، ثبت أن الصفات تقوم بغير الأجسام، ولذلك نصف الليل بالسواد وهو ليس بجسم، نصف المرض بالشدة وهو ليس بجسم إنما هو عرض من الأعراض، في أمثلة كثيرة. فانتقض إذن زعمهم أن الصفات لا تقوم إلا بالأجسام. ثم إننا نسألهم ثانيا: على أي شيء اعتمدتم في دعواكم أن الصفات لا تقوم إلا بالأجسام؟ على أي شيء اعتمدتم في هذه المسألة؟ هل بناء على دليل من القرآن، أم على دليل من السنة، أم على إجماع بين المسلمين، أم على تنصيص لأئمة اللغة، أم على قضية عقلية؟ على أي شيء من هذه الأمور الخمسة بنيتم أن الصفات لا تقوم إلا بجسم؟ والجواب بالتأكيد ليس على شيء من هذا، ولو خالفوا في هذا لا انكشف للناس ألاعيبهم. لو قالوا إنه قد دل القرآن على أن الصفات لا تقوم إلا بجسم لقلنا هاتوا الآية، وإن قالوا في السنة قلنا هاتوا الحديث، وإن قالوا تنصيص أهل اللغة قلنا هاتوا النص، وإن قالوا الإجماع قلنا من نقله، وإن قالوا بالعقل قلنا أثبتوا. إذن الأمر لا يعد أن يكون ماذا؟ دعوى يدعونها. بقي أمر سادس يمكن أن يقولوه، يقولون دلنا على هذا الاستقراء، دلنا على هذا الاستقراء، بمعنى إننا تصفحنا الصفات وتتبعناها فما وجدناها تقوم إلا بجسم. يمكن أن يقولوا هذا أليس كذلك؟ فنقول حينها الجواب عن هذا من جهتين: أولا، قد انتقض هذا الذي ذكرتموه بما ذكرناه، فإن الصفات قد قامت بغير ما هو جسم، هذا أولا. وثانيا، هل استقراؤكم هذا كان استقراء تاما؟ هل تتبعتم كل صفة وجدت على الإطلاق بحيث لم يفتكم صفة من الصفات، وبالتالي جزمتم بأن الصفات لا تقوم إلا بالأجسام؟ ما رأيكم يا جماعة؟ هل عاقل يمكن أن يدعي هذه الدعوة؟ بل لا أقول في الصفات، هل أنتم قد استقريتم استقراء تاما الأجسام فضلا عن الصفات؟ ما الذي شاهدتموه وما الذي رأيتموه حتى تحكموا هذا الحكم؟ وبالتالي قفزتكم هذه من الجزئي إلى الكلي قفزة غير صحيحة. إذا كنتم رأيتم جزئيات معدودة فإنه لا يصح لكم أن تحكموا من خلالها بحكم كلي، تقولون إن الصفات جميعا لا يمكن أن تقوم إلا بما هو جسم. أنتم ما أحطتم علما بكل الصفات، بالصفات التي تكون للحيوانات وللجن وللملائكة وللأسماك في البحار ولكل شيء، ثم بعد ذلك قلتم إن هذا هو الذي لا تقوم، أو الذي إن الصفات لا تقوم إلا بأجسام. أنتم ما أحطتم علما بكل الصفات، هل أحطتم علما بصفات الجن؟ هل أحطتم علما بصفات الملائكة؟ هل أحطتم علما بغير ذلك حتى تطلقوا هذا الحكم وهو أن الصفات لا تقوم إلا بالأجسام؟ ثم يقال بعد ذلك: إن كان استقراؤكم صحيحا وتاما تسليما جدليا، سنسلم جدليا أن استقراءهم ماذا؟ صحيح، وأنه استقراء مسلم، وأنه كان استقراء تاما، فإننا نقول لهم حينها: كان الواجب والإنصاف أن تقولوا إن الصفات المخلوقة لا تقوم إلا في أجسام مخلوقة، أليس كذلك يا جماعة؟ كان الإنصاف منهم يقتضي أن يقولوا إن الصفات المخلوقة لا تقوم إلا في أجسام مخلوقة. لماذا؟ لأن هذا هو الذي استقريتموه، أليس كذلك؟ لأن هذا هو الذي استقريتموه فوصلتم إليه، ونحن سنسلم لكم جدلا بهذا ونقول لا يمكن أن تقوم صفة إلا بجسم. ولكن إن كان هذا بناء على استقراء فالصياغة الصحيحة تقتضي الصفات المخلوقة لا تقوم إلا في أسام مخلوقة. والسؤال بعد هذا: هل يصح أن تجعل الله سبحانه وتعالى جزءا داخلا في هذا الكلي؟ هل يصح أن تشملوه بقياس شمول فتقولون إنه يدخل في هذا الحكم الكلي؟ هل الله عز وجل جسم مخلوق وهل صفاته مخلوقة حتى تقول إنه داخل تحت الكلية التي تقول الصفات لا تقوم إلا بأجسام؟ تعالى الله عن ذلك، فالله ليس كمثله شيء، الله عز وجل له شأن آخر، الله عز وجل خالق، الله ليس له سميع وليس له كفء وليس له ند سبحانه وتعالى. وعليه فإنكم إن قررتم هذه القاعدة وسلمتم بها وسلمنا لكم بها أو لم نسلم بها، فالنتيجة على كل حال لا تؤثر شيئا فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس داخلا أصلا في هذه القاعدة التي تدعون. وبذا تعلم أن أساس الإشكال عند القوم راجع إلى أنهم مشبهة، التشبيه متغلغل في قلوبهم لا ينفكون عنه. ولذلك تأمل في عامة ما يحتجون به وما يذكرونه من القواعد والأصول والضوابط والكليات، تجد أنهم يدورون على التشبيه. هذا هو أساس البلاء عندهم، القوم مشبهة. والعجيب أنهم ينفون صفات الله سبحانه وتعالى لأجل دفع التشبيه، وهم واقعون في حمأته، وهم واقعون في حمأته والمشتكى إلى الله. إذن اتضح لنا أن هذا الأصل أو هذه المقدمة التي قدموها، وهي أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، لأن الصفات لا تقوم إلا بالأجسام، مقدمة غير صحيحة. ننتقل الآن إلى المقدمة الثانية. ماذا تقول المقدمة الثانية؟ الأجسام متماثلة، وهذه مقدمة لا تقل بطلانا عن سابقتها. القوم يقولون ماذا؟ الأجسام متماثلة. والسؤال أولا، هذا منكم حكم، أليس كذلك؟ حكمتم بأن الأجسام متماثلة. والسؤال، ما الدليل؟ ما الدليل على أن الأجسام متماثلة؟ لأنه يمكن لغيركم ومخالفكم أن يحكم بعكس هذا الحكم فيقول الأجسام غير متماثلة، إذن أنتم مضطرون إلى إثبات الحجة، وإلا فالدعاوى لا تقدم ولا تؤخر. دعاوى كاسمها لا عبرة بها ولا يؤبه بها ولا يبنى عليها شيء، العبرة بماذا؟ بالدليل. والسؤال، أقام دليل من القرآن أم من السنة أم من الإجماع أم من العقل أم من اللغة أن الأجسام متماثلة؟ والجواب في كل ذلك عندهم وعندنا ليس هناك شيء من ذلك، لا دليل من القرآن ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من العقل ولا من اللغة أن الأجسام متماثلة. إذن ما بقي عندهم الآن إلا دعواهم الاستقراء. والسؤال مرة أخرى، هل استقريتم استقراء تاما فمررتم على جميع ما يسمى جسما، تصفحتم تلك الأجسام جسما جسما فوصلتم إلى أنها متماثلة؟ هل يدعون هذا؟ لا أحد يستطيع أن يدعي هذا، ولو ادعاه فإنه قد أبان عن عورة عقله. إذن هذا استقراء غير صحيح. وما يدريكم أن الأجزاء التي فاتتكم وما استقريتموها ينطبق عليها من طبق على ما رأيتموه، هذا كله على تسليم أن الجزء الذي استقروه متماثل. طيب، وهذا غير مسلم، لكن سنسلم فنقول أنتم استقريتم وتصفحتم جمعا من الجزئيات، لكن فاتكم أشياء كثيرة، والله عز وجل يخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون. إذن هناك أجسام كثيرة، ما يدريكم أن هذا الذي فاتكم تصفحه وتتبعه ينطبق عليه ما انطبق على ما رأيتموه. إذن هذا هو الأمر الأول، أنتم تتكلمون في شيء عظيم، أليس كذلك؟ أنتم تتكلمون في صفات الله سبحانه وتعالى، إذن يجب أن تكون الأسس التي تبنون عليها أسسا قطعية يقينية. أنتم تقولون هذا الباب قطعي فلا يتكلم فيه إلا بقطعي، أليس هذا كلامهم يا جماعة؟ لو استدللنا بحديث في الصحيحين قالوا المعذرة لا نقبله لأنه أحاد، والأحاد ظني، وهذا الباب قطعي فلا يقبل فيه إلا بالقطعي، ثم بعد ذلك تحتجون بهذه الحجة؟ هل هذا من الإنصاف؟ ثم يقال لهم ثانيا: هذا الذي تصفحتموه، بل هذا الذي تشاهدون ونشاهد، أيصح أن يقال فيه إنها أجسام متماثلة؟ أجيبوا يا جماعة، بأي عقل وبأي شرع وبأي لغة يطلق هذا الحكم العجيب؟ الأجسام متماثلة؟ إذن بناء على هذا نقول إن الشمس مثل القملة، ما رأيكم؟ الشمس مثل القملة، لأن الشمس جسم والقملة جسم، فهما إذن ما شاء الله تبارك الله متماثلة. أيقول هذا عاقل؟ أيقول عاقل إن الجبال مثل الماء؟ أيقول عاقل إن القمر مثل الفاكهة؟ أيقول عاقل إن الحيوان مثل النجوم والكواكب؟ أيقول هذا عاقل؟ أنا أعجب والله من أن عقلاء وأذكياء يصلون إلى هذا الحد فيدعون هذه الدعوة العجيبة، وهي أن الأجسام متماثلة. سبحان الله، كيف لكم أن تقولوا هذا؟ وإن تعجب فعجب حالهم والله. ولذا صدق ابن القيم رحمه الله حينما قال: ما عصى الله أحد بشيء إلا أفسده عليه، ما عصى الله أحد بشيء إلا أفسده عليه. هؤلاء تجاوزوا النصوص وتعدوا حدودها وانتهكوا حرمتها بعقولهم، ادعوا أن عقولهم كفيلة وكافية بالوصول إلى الحق والصواب في هذه المطالب الإلهية، وإذا بعقولهم تفسد عليهم فيأتون بما يضحك العقلاء على عقولهم. إذن هذه جملة غير صحيحة، ونحن نقول الأمر ليس بهذا فقط، بل إن الأجسام التي تشترك في الجسمية لا يسلم بأنها جميعا متماثلة، وهذا قد قاله الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلة. أليس الله عز وجل يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا والكل ماذا؟ بشر وإنس وأجسام وأحياء ونامين وشاعرين وناطقين وضاحكين، جميع الصفات الذاتية والعرضية متوفرة فيهم، ومع ذلك نفى الله عز وجل التماثل بين المتقدمين والمتأخرين، وهذا قاله الله سبحانه. وقل مثل هذا في غير ذلك: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، مع أنها من حيث النظر مشتركة في صفات كثيرة، ومع ذلك ما حصل التماثل. فإذا كان إنسان ليس مثل إنسان فكيف تطلقون هذه الدعوة العريضة، وهي أن الأجسام متماثلة؟ إذن هذا من القول الباطل، أليس كذلك؟ طيب، ثم إننا نقول لكم أيضا إنه بناء على استقرائكم ودعواكم أنكم استقريتم فوصلتم إلى أن الأجسام متماثلة، كان الحق والإنصاف أن تقولوا الأجسام المخلوقة متماثلة، الأجسام المخلوقة متماثلة. سنسلم لكم جدلا بأن النتيجة التي وصلتم إليها صحيحة، وهي أن كل الأجسام التي رأيتموها ماذا؟ متماثلة، ما اختلف جسم عن جسم. سنلغي عقولنا مؤقتا ونقول كلامكم صحيح، ولكن كان ينبغي أن تقولوا ها الاستقراء قد دل على أن الأجسام المخلوقة ها متماثلة، وبالتالي أيصح أن تجعل صفات الله سبحانه وتعالى مشمولة في هذا الحكم الكلي؟ هل الله عز وجل ينطبق عليه أنه داخل في الأجسام المخلوقة؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أنتم معي يا مشايخ؟ عجيب والله هذا الأمر، أنتم تحكمون على شيء رأيتموه وتعلمون أنه مخلوق، فإننا نقول لكم حينها أفمن يخلق كمن لا يخلق، ما لكم كيف تحكمون؟ عجيب والله هذه الأحوال التي يتردون فيها، تجعلون هذا الحكم الذي بنيتموه على استقراء للمخلوقات ينطبق على صفات الله سبحانه وتعالى. إن هذا والله لمن أبطل الباطل، وعليه فلا شك ولا ريب أن هذا الذي زعموا أن الأجسام متماثلة لا شك أنه من أبطل الباطل، وهم في أنفسهم والله لا يقبلون ذلك. لو قيل لأحدهم بما أن لك وجها وللقرد وجه فوجهك مثل وجه القرد، ما شاء الله، وجهك مثل وجه القرد سواء بسواء، هل يقبل أو يقول هذا يعني خروج عن حدود الأدب وقول باطل، ووجه القرد يليق به ووجهي يليق به، بالتالي لا يصح هذا الحكم؟ كيف لكم بعد ذلك أن تقولوا إن الله عز وجل إذا كان موصوفا بالوجه فإن هذا يستلزم التجسيم، لأن الصفات لا تقوم إلا بالأجسام والأجسام متماثلة؟ سبحان الله العظيم، أين وجدتم وأين رأيتم حتى توهمتم هذا التشبيه وجها موصوفا بالجلال والإكرام؟ أين هذا يا عباد الله؟ أين وجدتم وجها يصدق عليه أنه وجه يبقى ولا يفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ أين وجدتم ذاك الوجه الذي حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه؟ هل وجدتم شيئا من هذا فيما رأيتم وفيما أدخلتموه تحت هذه القاعدة الكلية حتى تقولوا إن إثبات الوجه لله عز وجل يقتضي التشبيه؟ سبحان الله العظيم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن ثبت لنا يا رعاكم الله أن هذه القاعدة التي ذكرناها وهي أن الأجسام متماثلة قاعدة باطلة، وأدنى نظر فيها كفيل ببيان بطلانها. وبهذا يتضح لك يا رعاك الله أن أساس البلاء عند القوم أنهم جعلوا الاشتراك في قدر كلي أو معنى كلي هو التمثيل الممنوع. وقد علمت يا رعاك الله أن حصول الاتفاق في القدر المشترك ليس تمثيلا، كما أن نفي التمثيل لا يستلزم الاشتراك في القدر المشترك، كلا الأمرين ليس ثابتا، كلا الأمرين ليس ثابتا. الإشكالية عندهم كلها من هذا الأمر، وهو أنهم جعلوا أن حصول قدر مشترك بين صفة الخالق والمخلوق هو التمثيل، أو إنه داخل في معنى التمثيل، ولا شك في بطلان ذلك. وإنه لو طردنا قولهم لنتج من هذا قول عظيم، إذا كان الاشتراك في أي قدر يكون بين شيئين يقتضي المماثلة بينهما، وهذا هو حقيقة قولهم. نحن والله ما ظلمناهم، هذا حقيقة قولهم، حصول الاشتراك في شيء بين اثنين يجعلهما متماثلين. لو كان ذلك كذلك للزم أن يكون الله سبحانه وتعالى مماثلا لكل شيء. لما؟ لأنه إذا كان له ذات وكل شيء له ذات إذن حصل التماثل، ولأنه إذا كانت له حقيقة سبحانه وللأشياء حقيقة حصل التماثل، لأنه لا بد من وجود قدر مشترك، ولا بد، ولو لم يكن إلا الوجود. فإذا كان الله موجودا وكانت جميع الأشياء موجودة حصل التماثل، لأنكم تزعمون أن الاشتراك في هذا القدر المشترك ماذا؟ تمثيل. فيلزم من هذا لو طردنا قولكم لكان الله عز وجل مماثلا لجميع الأشياء، فصارت الحجة التي أرادوا بها نفي التمثيل مقتضية حصول أقبح تمثيل. انتبهتم لهذه؟ تدبرها فإنها نافعة. أقول هذه الحجة التي أرادوا بها نفي التمثيل مقتضية لإثبات أقبح تمثيل. إذا كان تمثيل صفات الله عز وجل بصفات إنسان قبيحا وشيئا مذموما بل كفرا، فكيف بأن يمثل سبحانه أو تمثل صفاته بكل شيء حسن وقبيح؟ هل تمثيل أعظم من هذا التمثيل؟ وهل كفر أعظم من هذا الكفر؟ وعليه فإننا قد قلنا سابقا إن القوم قد فروا من التشبيه فوقعوا في التشبيه، تذكرون؟ كررنا هذا كثيرا وقلنا إنهم فروا من تشبيه الله عز وجل بالإنسان أو بالحيوان فوقعوا في تشبيهه بالناقصات أو الجامدات أو المعدومات أو الممتنعات، والآن أقول أو كل شيء. وعليه فاتضح لنا أن هذا الذي قرروه باطل وغير صحيح ومبني على أساس باطل. القوم داء التشبيه قد صار مرضا مزمنا في نفوسهم وما استطاعوا الانفكاك عنه، ووقعوا في مغالطات عقلية كثيرة، ومنها أنهم جعلوا الاشتراك في قدر مشترك هو مطلق كلي لا وجود له إلا في الأذهان مقتضيا لماذا؟ للتمثيل، ويلزم عليه ما يلزم مما ذكرت لك. بل من عجيب أمرهم أنهم وقعوا في مغالطة وشيء ممنوع وقبيح عند جميع العقلاء، وهو ما يسمى في فن المناظرة المصادرة على المطلوب، يسمى ماذا؟ المصادرة على المطلوب. بمعنى حقيقة قولهم هي الله عز وجل لا يتصف بالصفات، لأن الاتصاف بالصفات تجسيم، لأن الاتصاف بالصفات تجسيم. وإذا قلنا لهم ما التجسيم؟ قالوا هو الاتصاف بالصفات. التجسيم هو الاتصاف بالصفات، يعني ليس عندهم شيء يبينون به حقيقة التجسيم إلا أن يقولوا إن التجسيم هو الاتصاف بالصفات. بمعنى حقيقة قولهم هي أنه يجب نفي الصفات عن الله لأن قيامها بها لأن قيامها به يقتضي قيامها به. فهمتم؟ أعيد. القوم يقولون يجب نفي الصفات عن الله عز وجل لأن قيامها به يقتضي التجسيم ويقتضي التشبيه، صحيح؟ طيب، وحينما نسألهم ما هو التجسيم والتشبيه يقولون قيام الصفات به، هذا هو التجسيم والتشبيه. إذن دعونا نعيد الصياغة بطريقة صحيحة فنقول يجب نفي الصفات عن الله عز وجل لأن قيامها به يقتضي قيامها به، فصار الدليل أو المقدمة هي نفس النتيجة، وصارت النتيجة هي نفس المقدمة، ولكنهم صاغوها ب يعني عبارة أخرى لأجل التلبيس، وهذه مصادرة على المطلوب، وبالتالي اتضح لنا بطلان قولهم وأن حجتهم التي أسموها بالتسيم حجة باطلة، وأن الحق الذي لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى متصف بالصفات التي أخبر بها عن نفسه وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق به سبحانه وتعالى لا كصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما قرر المؤلف رحمه الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.